بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت عامر من بيوت الله، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، في هذه الساعة المباركة من الليل، حيث يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار وينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مسترزق فأرزقه حتى يطلع الفجر؟ ففي هذه اللحظات المباركة نتطلع إلى السماء ونتضرع إلى المولى سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا على كلمة سواء، وأن نعتصم جميعا بحبل الله ولا نتفرق أبدا. إخوة الإسلام، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى في مستهل هذا اللقاء المبارك، ونقرأ ونستمع وننصت إلى آيات بينات من سورة الأنعام. القارئ الشيخ محمود محمد الخشت يتلو علينا بدءا من الآية 51 بعد 100 وحتى الآية 65 بعد 100 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.

لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 1 سيئة. ما أعظم هذه المعاملة! إن الله سبحانه وتعالى يعاملنا بفضله وكرمه، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنقبل على طاعة الله وعلى أداء الفرائض والنوافل، لأن الله تعالى حليم كريم. إخوة الإسلام، في هذه اللحظات المباركة نرفع أيدينا إلى المولى سبحانه وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد يقدم هذه الابتهالات، ثم يرفع بعدها نداء الفجر في 5:16. لا إله إلا الله. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا واحفظ مصرنا. اللهم اجعل مصر واحة أمن وأمان وواحة سلم وسلام، ووحد صفنا واجمع على الحق شملنا وأهلك أعداءنا يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، لما أراد الله مولد أحمد كان الضياء حالي. لما أراد الله مولد أحمد كان الضياء والدليل لحاله. رسول الله شمس تبدت في السماء ونورت، شمس تبدت في السماء ونورت للعالمين وزيد في أفضالي. رسول الله هو رحمة للعالمين جميعهم، هو منذر ومبشر بمقاله، هو خير خلق الله في تبياني أو سمته وجماله وفعاله. وبه أجاب الله دعوة صادق، لما أراد الخير في أنجالي قال الخليل إلهنا وبعث لهم قال الخليل إلهنا وبعث لهم منهم رسولا صادقا في حالي. كي ما يعلم من أراد هداية منك الكتاب وحكمة بمقاله يا رب صلي على الحبيب محمد ما أشرقت شمس على أحيائي سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا بن عبد الله عليك صلى الله يا رسول الله يا حبيبي يا شفيعي يا بن عبد الله يا رسول الله يا محمد سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا خير خلق الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان عبر الزمان وجدتها لا تغربي فالشمس فيه

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيأتي التوحيد والنهي عن الشرك في بداية هذه الأوامر والنواهي، ثم يعقبه بالإحسان إلى الوالدين، ثم يعصم الله سبحانه وتعالى الدماء والأموال، فيقول عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم يحمي أموال اليتامى الذين فقدوا آباءهم، فيقول عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم يأمر بالعدل فيقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبالوفاء بالعهد فيقول: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إنه الدين العظيم الذي يأمر بكل شيء حسن وينهى عن كل شيء قبيح، فلنقرأ كتاب الله تعالى ولنتدبر آياته الكريمة لنعمل بها، لنلقى الله تعالى وهو راض عنا. إخوة الإسلام، الإخوة الحاضرون هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل الأنفال رسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت

وقد أمنا في صلاة الفجر القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. إخوة الإسلام، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نرجو لكم أوقاتا طيبة مباركة. ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.